على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفي. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. اليوم الخميس الموافق اليوم 20 من شهر رجب للعام 1434 من الهجرة، والموافق لليوم 30 من شهر مايو للعام 2013 من الميلاد، مع الحلقة رقم 56 من منتهى الطرب. نلتقي حسام فاروق على هندسة الهواء. كان المفروض النهاردة حلقة الخميس الأخير من الشهر هتكون مع طلبات مستمعينا، بس كان في اقتراح من دكتور حسن عبد الحافظ انه مر سنة على منتهى الطرب، وكان الخميس الأخير من الشهر مخصص لرغبات المستمعين، فبالتالي المناسبات اللي كانت متعلقة بالأسبوع الأخير من الشهر بتكون دايما مظلومة معنا ولا تذاع. فكان اقتراح دكتور حسن انه نخلي طلبات المستمعين الاسبوع الاول من كل شهر، فتبقى مسألة دورية، واللي مما اتزعش الخميس الاخير من الشهر يعني تبقى مسألة دورية عموما يعني. فبإذن الله حلقة طلبات مستمعينا الخميس القادم بإذن الله اول شهر يونيو. لينا صفحة على الفيسبوك منتهى الطرب مع ابراهيم حفني، كمان التواصل من خلال خدمة الرسائل القصيرة SMS على 92170، ونشرف بحضور دكتور راضي حامد والأستاذ سيد عبده، دكتور عبد المنعم، الأستاذ مصطفى خميس اللي من فترة ما شفناهوش، أستاذ توفيق من بغداد، دكتور مهندس بشير من فرنسا، ودكتور هاني الديب، الأستاذ عبد الرحمن السواح. ونبدأ. في حلقة النهاردة هتكون مختارات من مناسبات مرت علينا خلال هذا الشهر، ومع الأسف الكثير غفل عن إحياء ذكرها. نبدأ بأنه في يوم 26 مايو عام 1979 كانت عودة مدينة العريش إلى السيادة المصرية بعد انسحاب إسرائيل منها بموجب اتفاقية كامب ديفيد، وتم رفع العلم المصري على العريش وانسحاب إسرائيل من خط العريش رأس محمد وبدء تنفيذ اتفاقية السلام. طبعا كان في 25 أبريل 82 تم رفع العلم المصري على حدود مصر الشرقية، 19 مارس 89 استكملت مصر تحرير أرضها ورفع العلم فوق طابة. لكن يعنيني أنه مر علينا يوم 26 مايو عام 79 ومحدش افتكر المناسبة دي. تعالوا نسمع محمد أنديل هو بيغني حبايبنا يا عريشية من حفل أقامته جمعية أكاديمية الفنون يوم الحد 3 يونيو 1979 بمدينة العريش. قدمت الفنان محمد أنديل الفنانة إسعاد يونس بكلمة رائعة، نسمع. قبل ما نقدم الفقرة اللي جاية، هيا احنا قاعدين جوه بنشوف كل فنان بيطلع يقابلكو بيخش يتصبب عرقا زي ما بيقولوا في روايات أرسين لوبين، فأنا عايزة بالنيابة عنكم أشكر الفرقة اللي عمالة تتصبب عرقا ورايا، فرقة أستاذ هاني مهنة الحقيقة عملوا النهاردة مجهود كبير قوي قوي. ونتقابل بقى مع مين؟ مين؟ سلاسل الفضة مع سلاسل الذهب جدلوا ضفيرة ضفيرة من المعدن اللي احنا هنسمعه كله دلوقتي، معدن الصوت الأصيل. يا محلى مصر ويا محلى الصوت اللي بيعبر عن مصر، يا محلى الصوت اللي لو مر على وجنتنا الحرانة يرطبها، لو مر على دمعة العين يروقها. ثلاث سلامات من قلبي وعقلي وعيني لمحمد أنديل. حبايبنا يا عريشية. كتبنا بالعربي بالعربي جبتك يا حبيبي قلبي جايلك على شوقك تعالي تعالي تعالي جنبي تعالي جنبي تعالي جنبي تعالي جنبي تعالي جنبي تعالي جنبي تعالي جنبي تعالي جنبي أراضينا طلعنا ورها حب طلع نورها أرانينا طلع نورها والحب طلع نورها وبلدنا سلام ومحبة الدنيا بأنوارها وبلدنا سلام ومحبة يا بأنوارها تسلم مصر وأنوارها تسلم مصر وأنوارها ويعيشوا للوطن العربي العربي أنا جبتك يا حبيبي قلبي جايبك على شوقك تعالي تعالي تعالي جنبي تعالي جنبي تعالي جنبي تعالي جنبي محمد أنديل وحبايبنا يا عريشية. بعتذر لحضراتكم عن الكليك اللي حضراتكم كنتوا بتسمعوه ده، كان من حافل خارجي فالماستر كان كده الأصل كده. أختنا لمياء لامي برحب بانضمامها لصفحة منتهى الطرب مع إبراهيم حفني، وترحيبي بالأستاذة سهير آدم والأستاذ عيسى متري والمهندس خالد عروق. في 26 مايو عام 1963 30 دولة أفريقية أعلنت تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية في أديس أبابا. في يوليو 2001 قرر مؤتمر القمة الأفريقي بزامبيا الانتقال من منظمة الوحدة الأفريقية إلى مسمى الاتحاد الأفريقي اللي ضم وقتها 52 دولة أفريقية أو 54. بمناسبة يوم أفريقيا اللي مر علينا في 26 مايو برضو ما نالش حظه من الاحتفاء به، تعالوا نسمع المجموعة في نشيد أفريقيا. النشيد كتبه محمد مكاوي ومن ألحان علي إسماعيل، اتسجل في 24 أبريل عام 1961 وتم إعادة التسجيل يوم 18 مايو مع المجموعة ونشيد أفريقيا. أفريقيا للأفريقي لا الأجنبي أمريكي ولا الأجنبي بلجيكي ولا الفرنساوي ولا القهيوني ولا التكسوني. أفريقيا للأفريقي، أفريقيا للأفريقي، أفريقيا للأفريقي، أفريقيا للأفريقي، أفريقيا للأفريقي. الكونغو والصومال وغانا وغينيا، ليبيريا والكاميرون ومالي وكينيا، سحل الذهب والأوغندا مع نيجيريا، وفي الشمال أسوار ترق الدنيا. حلفيني يا أفريقيا ما يكون لك الفيكي، حلفيني يا أفريقيا ما يكون لك الفيكي. أفريقيا للأفريقي لا الأجنبي أمريكي ولا الأجنبي بلجيكي ولا الفرنساوي ولا القهيوني ولا التكسوني. أفريقيا للأفريقي، أفريقيا للأفريقي، أفريقيا للأفريقي، أفريقيا للأفريقي، أفريقيا للأفريقي. من أول القارة لآخر القارة أفريقيا بجهادها هتصبح حرة، وبكرة يا غاصب هتطلع برة، والأرض لا مش راح تعود بالمرة، ويطير حمام السلام من فوق روابيكي، ويطير حمام السلام من فوق روابيكي. أفريقيا للأفريقي لا الأجنبي أمريكي ولا الأجنبي بلجيكي ولا الفرنساوي ولا الصهيوني ولا التكسوني. أفريقيا للأفريقي، أفريقيا للأفريقي، أفريقيا للأفريقي، أفريقيا للأفريقي، أفريقيا للأفريقي، أفريقيا للأفريقي، أفريقيا للأفريقي، أفريقيا للأفريقي، أفريقيا للأفريقي، أفريقيا للأفريقي، أفريقيا للأفريقي، أفريقيا للأفريقي، أفريقيا للأفريقي. المجموعة ونشيد أفريقيا من كلمات محمد مكاوي وتلحين علي إسماعيل. بنتابع مع حضراتكم على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب، ونواصل من كل بستان زهرة مع الفقرات أو المناسبات اللي مرت علينا خلال هذا الشهر ولم يعني لم تنل حظها من التذكر. في 14 مايو عام 1993 كان تاريخ رحيل قمة مصرية موسيقية من الجيل الثاني، الموسيقار عزيز الشوان. نكتفي بفقرة واحدة نسمع السلام الوطني المقترح من عزيز الشوان، اللي كانت مجموعة سلامات وطنية مقترحة تم تسجيلها في الفترة من 27 أكتوبر 52 و 29 ديسمبر عام 52. نسمع السلام الوطني المقترح من الموسيقار عزيز الشوان. سلام الوطني للأستاذ عزيز الشوان. في 13 مايو عام 1978 كان رحيل شاعر أهمله الجميع. له ملحمة شعرية طويلة بعنوان الروح القدس، وتبلغ حوالي 5150 بيتا من الشعر. قال عنه الشاعر فاروق شوشة: أمثاله لا يموتون حتى وإن تطاول الإهمال والنسيان، أو تشاغل عنهم بالزيف والادعاء كثير من أهل هذا الزمان. الشاعر صاحب وطني وصبايا وأحلامي. في 13 مايو عدت علينا أو مرت علينا ذكرى رحيل الشاعر الكبير أحمد مخيمر، ولم يتذكره أحد. تعالوا نسمع منار أبو هيف وشعر أحمد مخيمر، لحن أبو زيد حسن، وأغنية رسالة الوحدة. الأغنية تم تسجيلها في 6 يونيو عام 1973، وتم إجازة الجزء الثاني من الأغنية من لجنة مشكلة برئاسة الأستاذ مدحت عاصم في 14 يونيو عام 1973. منار أبو هيف ورسالة الوحدة. على من ليس يطلبه خوف. منار أبو هيف ورسالة الوحدة من شعر أحمد مخيمر ولحن أبو زيد حسن. يمكن الختام بتاع الأغنية بيفكرني بختام أنشودة مصر وصوت الرائع وردة ومحمود ياسين، وهو بيذكر فإن ضاقت في الأرض فاطلبوه في السماء. يعني بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني، لينا صفحة على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني من خلال الرسائل القصيرة خدمة SMS 92170. بعتت لنا هدى أشكرك من هنا، وتابعنا على الصفحة الأستاذ محمد فهمي ودكتور ميخائيل أديب والأستاذة لمياء لامي، أشكرك على تعليقك. أستاذ مصطفى الحداد، أنا مش ناسي والله المناسبات اللي حضرتك تفضلت بيها، بس حضرتك يعني زي ما أنت شايف الوقت ما لا يسعفنا، فاحنا بناخد يعني على قد ما نقدر من كل بستان زهرة، مع ان كل فرد او كل اسم من الاسامي اللي احنا بنتكلم عنها يعني حلقات ما توفيش حقه. يعني في يوم الجمعة 13 مايو 2005 كان رحيل شاعر اخر كبير رحل عنا بصورة مفجعة. أصيب في أواخر أيامه بالزهايمر، وتم العثور عليه غريقا في ترعة قريبة من إحدى ضواحي القاهرة، ورغم إنتاجه الغزير إلا أن الحظ السيء أبى أن يفارقه حيا أو ميتا. مرت علينا ذكرى رحيل الشاعر الكبير كمال عمار عن 75 عاما، ولم يحتفي به أحد أو يتذكره أحد. كمال عمار صاحب الأغنية الأشهر صبرنا وعبرنا وربك نصرنا، مرت علينا ذكراه دون أن يذكره وسيلة إعلامية واحدة. نسمع إكرام وكلمات الشاعر الراحل الكبير كمال عمار اللي رحل عنا في 13 مايو، أو مرت علينا ذكرى رحيله في 13 مايو. الأغنية كتبها كمال عمار من ألحان سيد مكاوي، اسم الأغنية بكرة أجمل من النهاردة، اتسجلت في 6 أغسطس 1970 وتم إجازة، اتسجلت 3 مرات، تم إجازة الجزء الثالث اللي هنسمعه دلوقتي يوم 10 سبتمبر عام 1970. فجر طالع بالسلامة صوت زهرة أجمل أجمل من النهاردة. إكرام وكلمات كمال عمار ولحن سيد مكاوي في أغنية بكرة أجمل من النهاردة. دكتور بشير، يقال أن رابط إذاعة الأغاني إن شاء الله هيشتغل على منتصف شهر 6 بإذن الله، يعني ربنا يكرمنا ويشتغل. بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني، وتحضرني أو يحضرني شخص الدكتور الفاضل دكتور راضي حامد في الأغنية اللي هنسمعها. في 27 مايو عام 1873 كان رحيل رفاعة رافع الطهطاوي، مرت علينا ذكرى رحيله يوم 27 مايو. نسمع أغنية لمحرم فؤاد بعنوان رفاعة الطهطاوي من شعر فؤاد بدوي لحن فؤاد حلمي. الأغنية اتعملت بمناسبة ميلاده، كان في 7 جمادى الأخرى عام 216 من الهجرة والموافق 15 أكتوبر 1801، لكن تسجيل الأغنية تم في عام 1987. نسمع محرم فؤاد ورفاعة الطهطاوي. محرم فؤاد وأغنية رفاعة الطهطاوي من شعر فؤاد بدوي ولحن فؤاد حلمي. يمكن بيحضرني هنا الراحل فؤاد حلمي عليه رحمة الله، كان بيقول لي استغليني يا إبراهيم، الكلام اللي بقوله لك ده محدش هيحكوه لك بعدين، بس مع الأسف أنا ما كنت مقصر، ما استغلتوش عليه رحمة الله. يعني في 30 مايو عام 1987 كانت وفاة مغنية الأوبرا أميرة كامل. أميرة كامل كانت من الرعيل الأول لمطربات ومطربي الأوبرا المصرية، شقيقة الفنانة فايدة كامل والموسيقي سليمان جميل والموسيقار عبد الرحمن الخطيب. في 29 سبتمبر عام 1955 و7 أكتوبر تم تسجيل شريط مدته ربع ساعة من ألحان حسن أبو زيد، عليه جلال فكري، ابتسام عبد العزيز، تيتا صالح وكمال التلباني دويتو، وأميرة كامل. نسمع أميرة كامل في فرحة البستان. يا فرحة البستان بطلعة الحلوين، هلت على الريحان وضمت الياسمين. يا فرحة البستان بطلعة الحلوين، هلت على الريحان وضمت الياسمين. نزل المدى على الخد بعد ما كان عطشان، نزل المدى على الخد بعد ما كان عطشان. أميرة كامل غنت فرحة البستان من ألحان حسن أبو زيد. بنتابع مع حضراتكم على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب، وأشكرك أستاذ أحمد ميد، وأهلا بيك بين صحبة منتهى الطرب، وأستاذة نادي على الاسماس 92-170، أشكرك على رسالتك. في 21 مايو عام 2000 كان رحيل الموسيقار شفيق السيد، برضو عدت ذكراه بدون ما يفتكروا حد. نسمع من ألحانه المجموعة وأغنية الصعب هان. الأغنية كتبها سيد عبد الظاهر، من ألحان شفيق السيد، توزيع زكي عثمان. الأغنية أجيز الجزء الثاني منها اللي هنسمعه حاليا من لجنة مشكلة برئاسة الأستاذ مدحت عاصم في 19 ديسمبر 1974. المجموعة والصعب هان. تسحب خطوتك والصعب هان الصعب هان. يا شعب صامت يا بطل الخير سعالك بالعمل، يا شعب صامت يا بطل الخير سعالك بالعمل، والمستحيل أصبح على عيونك أمل، وبالإيمان وحبنا لكل شكرك فاح وصب وعزم خلى الضلمة فج، شعبنا حالف بداره يشفي ناره وغلته، حالف بحبه يبني طرحه يبني طرحه وغلته، وشعبنا حالف بداره يشفي ناره وغلته، حالف بحبه يبني طرحه يبني طرحه ويقلده، بالحق عارف سكته عمر البارود ما يسكته، والخطوة بتولع شرار وعيوننا مليانة نهار، والخطوة بتولع شرار وعيوننا مليانة نهار، والصبر ناوي فاحنا خطرنا العناد، والصعب هان الصعب هان، نادى الوطن الشعب هان، نادى الوطن الشعب هان، قال الأوان يا حق تعالى كلمتك، يا فجر تسحب خطوتك والصعب هان. المجموعة وأغنية الصعب هان من كلمات سيد عبد الظاهر، لحن شفيق السيد اللي مرت علينا ذكرى رحيله يوم 21 مايو، والأغنية من توزيع زكي عثمان. في 24 مايو عام 1972 كان رحيل الفنان إسماعيل ياسين عن 60 عاما. استراحة مع إسماعيل ياسين ومسمع من برنامج حول الأسرة البيضاء من مستشفى الصباح بدولة الكويت مع الإعلامية الأستاذة سامية صادق، والتسجيل كان في 4 يونيو 1964. هنسمع تسجيل الماستر قبل ما يتعمله المونتاج. أبو ياسين، عاوزين أبو ياسين لو سمحت. والفنان الكبير إسماعيل ياسين. يعني في الحقيقة يعني احنا نشكر السيدة سامية صادق على انها اتاحت لنا الفرصة علشان نيجي نشوفكم ونحاول الترفيه عنكم، لان يعني في الحقيقة انتم مواطنين عرب واحنا دائما كفنانين دائما باستمرار نكون تحت امركم. ده من جهة. من جهة تانية يعني يعني بتاعتنا، يعني دي مش بتاعتنا يا عم. هو ايه اللي يعني يعني يعني يعني انت منين؟ انا مصري. طب خلاص ما انا زيك يعني. امال ايه يعني؟ حقيقة يعني أنا كويتي يعني. إذا أنت كويتي وأنت مصري طيب أنا فلسطيني. يعني في الحقيقة إحنا في صحبة جميلة وألف سلامتكم، وبعد الشر عليكم إن شاء الله تخرجوا بالسلامة وفي أحسن صحة، وتسيبوا الأسرة البيضاء وتقوموا كده في منتهى الأصحاء. أبو عايزين نقطه يا ابو سباع، نقطه يا ابو سباع، نقطه نقطه اخر نقطه. احنا عايزين نقطه يا استاذ معين. ادينا فينك فينك يا استاذ معين. عيني وراسي اقول لكم نكت وكل حاجه. خلي عينك. في واحد دخل يقيس جزمه ورجله كبيره جدا، يقيس جزمه 43 44 45 46 ان جزمه تطلع قده. مفيش. قام الراجل بتاع الجزم راح جاب له الصندوق، قال له ايه ده؟ قال له اسبس ده بقى يمكن يجي على قده. واحد دكتور دائما في عندنا هنا الدكاتره اوعى تغلط. واحد دكتور دايما مشهور بانه بينسى، فعمل تلات عمليات في اوضه واحده، وبعد ما فاقوا من البنج واحد قال اه انا يظهر الدكتور نسي المقص هنا. عم رد التاني قال وانا كمان يظهر الدكتور نسي باكل قطن هنا. قام رد التالت قال يا جماعه انا حاسس بحاجه عاليه في بطني. قام دخل التمرجة قال يا اخوانا ما حدش شاف الدكتور. انت كلك ذوق يا ابو ياسين. الله يخليك. في عربيه واقفه في الصحراء والدنيا ضلمه، وواحد واقف محتاس. قام واحد جايب عربيته لقى الراجل ده واقف، قام نزل له قال له من فضلك مش عاوز بنزين؟ قال له شش ارجوك شش. قال له طب يعني مش عاوز مفك؟ قال له شش. قال له طب صاموله كاوتش ميه بتاع؟ قال له شش ارجوك شش. وش مشي الراجل. جا واحد تاني بعد نص ساعه لقاه واقف، قال له من فضلك ما انتش عاوز بنزين؟ قال له شش صامولة. طيب ما انتش عاوز انفخ لك العجل؟ شش. طيب من فضلك ما انتش عاوز مثلا استبن بتاع؟ قالوا شش. قالوا ايه هش هش في ايه؟ قال له اصل الاربع فرد نايمين. الله يكرمك يا ابو سناع. الله يكرمك. وولد ما عندكش فكرة عن الممرضات بقى؟ لا احنا مالنا من الممرضات. ما كويس وخلوك زي البومبة هما. نقطة نقطة. أي والله ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم يا أخي. الله يفرحهم. في ثلاثة سكروا وضربوا بعض ووقفوا قدام القاضي. قام القاضي قال له انت شربت ايه؟ قال له كنياك. قال له روح 16 سجن وانت؟ قام رد قال له كنياك. قال له روح 16 سجن. وبعدين بص للتالت قال له وانت؟ قام التالت خاف قال له انا شربت بيرة. قال له سنة سجن. قال له لا خليها بقى كنياك. دلوقتي بقى نقول لكم مونولوج علشان خاطر عاوزين ايه؟ فين وفين؟ فين وفين؟ فين وفين؟ حاضر. أيوه. ترا را را را را را لا را لا لا لا لا. فين وفين كان عقله؟ فين في الأجازة ولا فين؟ والعينين دول كانوا فين؟ مش في وشه ولا فين؟ فين وفين وفين وفين؟ فين وفين كان عقله؟ فين في الأجازة ولا فين؟ العنين دول كانوا فين؟ فين شو هلا فين؟ فين وفين وفين؟ انا هسألك سؤال بس ما تزعلش مني. ها؟ انت اصلع ولا فارق على واسع؟ فين مين؟ اسماعيل ياسين. دلوقتي علشان خاطر الوردة وانت ورد. اهلا وسهلا. مرة واحد لا انا بختشي بقى. والنبي لا تختشيش. واحد قال للواحد يلا بينا نروح مشوار، قال والله ما اقدرش امشي عشان رجلي نايمه منمله. قال له اقلع الجزمه انا اعمل لك عليها كده بريقه فك. قام راح اقلع الجزمه لقى ريحه رجله وحشه قوي. قال له اخي دي مش نايمه. قال له امال مال؟ قال له دي ميتها بقى. ودلوقتي انا هقول لكم الصفه بتاعته وشوف هتعرفوه ولا لا. هنسمع سوا مطربنا الشعبي المحبوب الكبير مين؟ محمد عزيز. سماح الله لا نقول خلينا كده في حاجه. اسماعيل ياسين ومسمع من حول الأسرة البيضاء من مستشفى الصباح بدولة الكويت. التسجيل كان في 4 يونيو 64. برحب بالأستاذ عبد الرحمن السواح ودكتور محمد السلموني. أهلا بيك. بتيجي على صوت الأنديل، هيكون معنا إن شاء الله طلبك اللي طلبته في الحالة القادمة مع طلبات المستمعين. مر علينا ميلاد الملحن الكبير عمنا الغالي ربنا يديله الصحة الأستاذ إبراهيم رجب، وأنا مقصر بصراحة معاه يعني، فمعليش الدقائق الباقية دي هتكون مع بعض الأعمال اللي أمتعنا بها ربنا يديله الصحة. تعالوا نسمع، كان في طلب من أختنا أمال كانت نفسها تسمع مقدمة برنامج تحت العشرين. الكتير ما عرفوش أنه من ألحان عمنا الغالي الأستاذ إبراهيم رجب والكلام لصلاح جاهين التوزيع شعبان أبو السعد، غناه الثلاث المرح وثلاث النغم لإذاعة الشرق الأوسط في 16 نوفمبر 1971 كان التسجيل. تحت العشرين يلي تحت العشرين قدم قدم وتخط السفر عمرنا مش بس أغاني ورقص ولعب ولف يلي تحت العشرين قدم قدم وتخط السفر عمرنا مش بس أغاني ورقص ولعب ولف بكرة رح نحمل أمانتها والروح على الكف إحنا البنات وإحنا الشبان واحنا الجدعان اقوى من البال لكن والتاني حلوين ايه مننا ايه تحت العشرين. الثلاث المرح وثلاث النغم ومقدم البرنامج تحت العشرين كتبوا صلاح جاهين من ألحان إبراهيم رجب وتوزيع شعبان أبو السعد. كلنا فاكرين أغنية دار المكان اللي غناها ماهر العطار، ما فيش وقت يعني مساحة عشان نسمعها بصوت ماهر. قبل ماهر العطار يمكن أنا كلمت الأستاذ إبراهيم رجب بس هو مش فاكر الصوت، غناها قبل ماهر العطار مطرب اسمه مكرم محمد، والظاهر غلب عمنا الأستاذ إبراهيم رجب. الأغنية تسجلت أيام 11 فبراير 79، وبعدين أعيد تسجيلها بصوت ماهر العطار 23 و26 يناير 1980 و2 فبراير 1980. تعالوا نسمع اللي غنى في البداية الأول واللجنة رفضت إنه قالت لا يجاز العمل كأداء، مكرم محمد ودار المكان عبد الفتاح مصطفى إبراهيم رجب. تسجيلها كان في 11 فبراير 1979. على قوته ما يهدي دار المكان الجبال العليا يلا نهدي دار المكان دار المكان على قوته ما يهدي دار المكان الجبال العليا يلا نهدي دار المكان المناجم والكنوز نشدي الرمال السمه دي قال للمناجم والكنوز نشد ودي قال لي رمال السم دي وسودي قال لي الحياة فوري وهاتي وودي دار المكان على وجهه بيهدي ودار المكان قال لي السنابل طيبي بترحب كل دار ما تسيبي دار المكان قال لي السنابل طيبي بالطرح عبي كل دار ما تسيبي وسافري لفي عالمواني وجيبي وغير الا كل ترس مصدي ودار المكان دار المكان دار المكان الله يزيد المقدرة يا رجالة والمقدرة هي عرق أمالة الله يزيد المقدرة يا رجالة والمقدرة هي عرق أمالة وصانا أبونا أمنا دعالة وصانا أبونا أمنا دعالة ما يبات ترابنا إلا بعرقنا من الدين دار المكان دار المكان دار المكان دار المكان دار المكان دار المكان دار المكان دار المكان دار المكان مكرم محمد وأغنية دار المكان كلمات عبد الفتاح مصطفى لحن إبراهيم رجب سجلها في 11 فبراير 79 في 23 و26 يناير 80 و2 فبراير 1980 غنى نفس الأغنية ماهر العطار بصراحة يمكن الوقت معذرة يعني لأن الوقت خدنا فما فيش وقت نسمعها بصوت ماهر العطار بس ما عرفش يعني يمكن اللحن مع ماهر كان بتلمع الأغنية أكتر ده رأي شخصي يعني آخر فقرة معانا بصوت محمد رشدي كان عمنا الأستاذ إبراهيم رجب في 8 أكتوبر عام 1972 سجل أغاني حلقات صور وحكايات أخرجها الأستاذ فتح الله الصفتي كان عمل مشترك بين الشاعر الكبير مجدي نجيب اللي مر أيضا علينا ميلاد وربنا يديله الصحة وعمنا الغالي إبراهيم رجب عمل مشترك جمع بين الاسمين تعالوا نسمع أغنية من التسجيل الماستر لأغاني صور وحكايات محمد رشدي ويتبقى حبة غنى حلقة شباس عمير يتبقى حبة غنى حبة غنى حبة غنى في العمر قلبي نهار ماسك سلاح غير كل الرجال بيسقروا البكرة بكرة النظيف بكرة الحنين البريء الجريء اللي في عيونه رغم ليل الشقا غير أمل وفراح وخضرة وسدر فراح محمد رشدي ويتبقى حبة غنى أغنية من أغاني حلقات صور وحكايات اللي أخرجها فتح الله الصفطي. كتب الكلمات الشاعر كبير مجدي نجيب، كل سنة وحضرتك طيب. عمنا الغالي اللحن للأستاذ إبراهيم رجب، ربنا يدي لك الصحة. وبعتذر، أنا عارف أن أنا مقصر كتير يا أستاذ إبراهيم. نيجي للحلقة 35 من عاشق الموال. القاهرة تقدم شادية، عبد الله غيث، عاشق الموال. نور المشمش من شجر والعنب راخ الدلال، افتحوا باب الجنينة والقمر له الفتال. نور المشمش في شجر والعنب راخ الدلال، افتحوا باب الجنينة والقمر له الفتال. ايدوا المشاعل بنجمة، زوقوا الشارع ببسمة. ايدوا المشاعل بنجمة، زوقوا الشارع ببسمة. ده الحبيب زي نسمة والقمر ميل ومال. القمر ميل ومال على عاشق الموال، على عاشق الموال. شعر مجدي نجيب، لحن محمد الموجي، إخراج إسلام فارس. كتب هذه الحلقة عبد الرحيم منصور. بين الأمس وبين بكرة شعرة، إما من شعر الليل أو من خيط الفجر. والينابيع ربيع يتفجر من قلب صخر. أنا عايز أفجر يا حبيبتي في الصحراء بحر. شايفة؟ شايفة يا حبيبي، شايفة الدنيا براح حوالينا، والصمت هنا حزرع وياك أفراح. الصمت حيصبح شجر أخضر وجناين تفاح. ما أجمل لما نشوف البذرة اللي بدرناها بتكبر، والفرع بيحلو بالزهر ينور. احنا هنا محناش وحدينا، في ناس جاية بعدينا وناس جت قبلينا، يحلموا يصطادوا النجم. يحلموا بالعش الهادي، بمدينة وبدنيا جديدة. هات ايدك وناولني، مش عايزة دقيقة تضيع من العمر علينا. هتشوفي راح ألم خيوط الفجر في كفوفي، وهتحلفي إن ما شفتي عش أجمل منه وأهدى منه. عشنا رح يصبح بيا وبيك أجمل، بيا وبيك أجمل. نتعب أيام ولا نتعب طول العمر ليالي طوال؟ نتعب يا سلام، ده أنا راحتك وحدك يا عاشق الموال. ايدوا المشاعل بنجمة، زوقوا الشارع ببسمة. ايدوا المشاعل بنجمة، زوقوا الشارع ببسمة، ده الحبيب زي نسمة، والقمر ميل ومال، القمر ميل ومال على عاشق الموال، على عاشق الموال. كل الشكر لمن تابع وتواصل مع منتهى الطرب من خلال صفحتنا على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني، أو من خلال خدمة الرسائل القصيرة. شكرا حسام فاروق، لكن برضو يعني حاسس بذنب، يعني أنا بصراحة لا مش عارف أخفي تحيزي وحبي للشاعر الكبير الأستاذ مجدي نجيب، اللي ما عرفتش أحتفل بميلاده كما يجب، ولعمنا الغالي الملحن الكبير الأستاذ إبراهيم رجب. كل سنة وأنتم طيبين. مع السلامة مع السلامة، روح بالسلامة وعود بالسلامة، مع السلامة تروح وتيجي بالسلام، وتجيب معاك الحكمة وتجيب لي العلام، وتجيب لي سر المعرفة وأحلى الكلام. مع السلامة. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ.